على الهوا سوا بالعربي. أنا بنت عندي 29 سنة، وتقدم لي شاب أنا بحبه، ولكن للأسف ظروفه المادية زي كتير من الشباب. المهم هو لما تقدم لي بابا اتفق معاه على الشبكة والعفش والتفاصيل دي، وهو صارحني انه مش هيقدر يوفر فلوس لكل الحاجات دي وخصوصا الشبكة. فأنا اقترحت عليه نجيب الشبكة ذهب صيني وما نقولش لحد. رفض وقال لي مش من مقدرتي اني اشتري ذهب، وفي نفس الوقت انا مش معقول هبتدي حياتي بكذبة. وقرر انه يا اما يبلغ بابا انه مش هيقدر يجيب شبكة يا اما ننفصل. وده اللي خلاني افكر اصلا التفكير ده، تفكير بين قوسين الذهب الصيني، لاني عارفة ان بابا مش هيرضى اني اتجوز اقل من بنات العيلة. اعمل ايه؟ خلوني أصارحكم، كان سهل جدا ان انا هبعت لها وارد عليها واقول لها لا طبعا ما تعمليش كده وما تبتديش حياتك بكذبة. لكن في ابعاد كتير للموضوع، مش بس ان هي ما ينفعش تعمل كده، مش بس ان هي ما ينفعش انها تضحك على باباها، ما ينفعش انها تعمل حاجات كتير، لكن القصة كلها ان في غيرها سمعنا، في غيرها ممكن يكونوا كانوا بيفكروا زيها. كمان رسالتنا للأبهات والأمهات إن هم ما يغلوش في الأرقام اللي المطالب بيها الشاب عند بداية حياته، خصوصا الأيام دي على الصعيد العالمي كله مش بس مصر الذهب غالي جدا. فخلينا نشوف الحلقة النهاردة من منظور مختلف، من أماكن مختلفة، من محافظات مختلفة، وقولوا لنا رأيكم، ولو هي بنتكم تعملوا إيه وتقولوا لها إيه. نبتدي بأول اتصال جالنا على الهواء. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة مروة؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. معاكي إسراء محمد من البحيرة. أهلا بيك يا إسراء. أنا كان نفسي أشارك في حياتي الأسبوع اللي فات بسبب الأيام بس ما لحقتش، بس يعني الحمد لله لحقتك النهارده. اتفضلي يا استاذه سراء. بصي حضرتك، انت حضرتك قلتي كلمه حلوه قوي انك انت ممكن تردي عليها فعلا وتختصري الموضوع، بس فعلا ممكن في ناس يقدروا يعملوا نفس الحركه دي لولا انت حضرتك برضو لفتي الانظار. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت يعني هو الراجل طلع محترم واخلاقه كويسه ان هو قال لك انا مش هبتدي حياتي بكذبه، فهنا الراجل كده فاهم وداخل البيت من بابه، بس هو كان المفروض برضو ان يقول يعني اللي هو نسيبه او اللي هو والدها يعني ان انا هفكر بس اشوف الامكانيه ايه وهرد عليك. ساعتها كان المفروض بعد كده يتكلم مع اللي هي الطرف الاخر، هي شريكه حياتي، يقول لها والله انا الوضع عندي مش هقدر زي ما هو اتكلم اجيب كل دوت، مش هقدر اعمل كده، نعمل ايه؟ توقفي معايا ونتكلم ونواجه الموضوع وباحترام واحنا اللي هنعيش ودي حياتنا، ولا كل واحد زي ما دخلنا بالمعروف هنخرج بالمعروف؟ فهنا يبقى انت كده برضو مشيت صح. هو الراجل ملهوش ذنب، ولكن برضو لما حد يجي يفتح معاكي اي موضوع مثلا ما ينفعش ان انا ادي الرد في ساعتها، لا في حاجه اسمها ان انا لازم هفكر وهرد عليك مثلا. فهو كان يتكلم بالطريقه دي وما يقولش ماشي في الاول، بعد كده في الاخر يقولها هي انا مش هقدر. لا، هو كان المفروض يتكلم مع الوالد ويقول له انا هفكر الاول يا عمي وبعد كده هنشوف هرد عليك ازاي. وبعد أشكرك. بس شكرا يا اسراء. شكرا، بشكرك. ومعانا كمان تليفون. الو الو. نروح لرسائل حضراتكم على صفحة البرنامج على الهواء سوا. أستاذ أحمد الرياش، أستاذ أحمد علي حمزة، بشكركم على رسائلكم. الحاجة هانم تقول فين موضوع المشاركة للمستمعين غير المشكلة المطروحة في أول حلقة وخلاص، للأسف البرنامج رجع لنفس المشكلة للدورة الجديدة ولا فكرة جديدة ولا حاجة. احنا أولا يا حاجة هانم احنا ما قلناش ان هي فكرة جديدة خالص، احنا عملنا استفتاء وقلنا يا جماعة من فضلكم هنستقبل تليفونات حضراتكم خارج الهوا تقولوا لنا هنكمل اغنيات ولا هنكمل عرض لمشاكل لبعض المستمعين. فالاستفتاء اللي جه على صفحة البرنامج الرجوع للمشكلة والاستقبال التليفونات نفس القصة، ولكن احنا مزجنا ما بين انه يكون موضوع يهم شريحة كبيرة مش بس حل المشكلة صاحب المشكلة. احنا دلوقتي بنستعرض ان احنا الغلاء في الشبكة والمهور، خلينا نتكلم بصورة اكبر، الشبكة والمهور الاهالي اللي بيطلبوا بيها وبيقولوا ان زي صاحبة المشكلة ما بتقول ان والدها هيرفض عشان باقي بنات العيلة كده، فهل هم يعملوا كده؟ وخلى الضغط ده على الشباب مش بس ان هم ضغط مادي، كمان خلى ولادهم اللي هو البنت تبعت وتقول انها عايزة تتحايل على اهلها، وتخلي الشاب يجيب ذهب صيني ويقول ان هو ذهب عادي بسبب الارقام المبالغ فيها. فده الموضوع بصورة اكبر، ونشوف أراءكم ونعرف في محافظات مصر المختلفة رأيكم وعاداتكم وتقاليدكم إيه. معانا تليفون. ألو. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لنجمة نجوم البرنامج العام الأستاذة مروة أمين. الله يخليك. اسكندرية فندم. أهلا بك يا أستاذ مجدي، اتفضل. بحييك وبحيي الباشمهندس اللي رد عليا، أحلى برنامج برنامج العام. تسلم يا أستاذ مجدي. أستاذ باشمهندس وسام معانا، اتفضل يا فندم. أهلا بحضرتك. بقول لحضرتك يا استاذه مروه، اي حاجه بتتبني على على على, على, على الغلط بتبقى غلط طول عمرها. مفهوم يا فندم، مفهوم طبعا. فطبعا انا دلوقتي يعني بدين الاخت اللي هي بتقول له الصين، يعني هي من اولها بتبتدي بالكذب يا استاذه مروه، ما ينفعش. طيب قول لنا بقى لب الموضوع، يعني احنا عارفين ان احنا كنا ممكن نرد عليها ببساطه شديده ونقول لها لا اللي انت بتعمليه ده غلط فما تعمليهوش. احنا الموضوع نفسه اللي عايزين نناقشه ان الحاجه بقت ارقام، فالشاب مش عارف يجيب المطلوب منه. فدلوقتي حضرتك توجه الكلام لمين غير اول حاجه انت صاحبه المشكله؟ لا طبعا ما تعمليش كده. بالظبط. رقم 2، اي حاجه يا استاذه مروه الواحد الصدق يعني الفقر مش عيب اولا طبعا، اهم شيء الاحترام، الاحترام والامانه والكلمه الكويسه هي اهم شيء، هي اللي ماشيه. حتى الدين بتاعنا بيقول كده والله يا استاذه مروه. يعني هو يقول لهم انا مش قدرت اجيب ده، ما فيهاش مشكله والله، هو ما بيشتروا راجل، المفروض الدهب مش كل حاجه ولا استاذه مروه؟ مظبوط يا فندم، مش كل حاجه. فهو يواجه الحاج يقول له انا بعز بنتك وهحطها في عينيا، واللي هي عايزه حاجه بقولها وهكون كويس معاها وامين، بس انا مش قادر اجيب دهب، ما فيش مشكله والله. طب وجه لي رساله للاهالي، مش بس والد صاحبه المشكله. بقول الاهالي كلها مثلا يا استاذه مروه، الذهب مش كل حاجه ولا الحاجه كل حاجه، اهم شيء يكون في تفاهم ما بين الطرفين، يعني التفاهم اهم من الذهب واهم من اي حاجه، يكون راحه البال اهم شيء. يا فرحتي جيب لها ذهب وبعد كده يتعبها، ما فيش ما تبقاش كويسه والله يا استاذه مروه. شكرا ليك يا استاذ مجدي، بشكرك. وانا بتشرف بحضرتك يا استاذه طب مروه. ممكن تقول لنا وانت من اسكندريه كده ليكوا تقاليد معينه في ساعه القعده والاتفاق والشبكه والحاجات دي؟ والله يا استاذه مروه، والله يا استاذه مروه، انا يعني بنيت حياتي بنفسي. انا اول ما خطبت المدام بتاعتي قلت لهم، قالوا لي عايزين غوايش، قلت لهم انا بقدرت اجيب مثلا غويشه ودبله وخافي، قلت وواجهتهم على كل حاجه بصراحه، قلت لهم انا دلوقتي مفيش حد بيساعدني، انا بساعد نفسي وانا اللي ببني نفسي، وانا متعود على كده يا استاذه مروه. وهم تقبلوا كده، وهم تقبلوا وفرحوا باللي انا بقوله، بيقولوا اهم شيء الصراحه. لكن انا لما اقول لهم انا عندي عربيه وعندي ويطلع الكلام كله كذب، ما ينفعش. تمام، اكيد. طب وهي الحياه اللي بتستمر بتفضل على الصراحه والله يا استاذه مروه. مظبوط يا استاذ مجدي، مظبوط. انا بشكرك وبشكر مشاركتك معانا. ومعانا التليفون. الو الو، ايوه، ازيك يا استاذه مروه، عامله ايه يا بنتي؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. الله يخليك، انا بشكر ابني اللي رد عليا. اتفضل. انا ام كريم من اسكندريه. اهلا بيكي يا ام كريم. ايوه حبيبتي، بص يا حبيبه قلبي، الغش ما ملوش، الكذب ما ملوش رجلين طبعا، المفروض الصراحه، الحاجه تتبنى على الصراحه. انا ما يعني ما قدرتيش ان انا اجيب كذا، ما قدرتيش. وبعدين يا ريت كل اب لبنته يختار الراجل اللي هيحافظ عليها، ولا بالشبكه ولا بالذهب ولا بالاجهزه ولا بالحاجه. ليه ما نرجعش لايام زمان؟ ما ايام زمان ولا كان في غساله ولا كان في تلفزيون ولا كان في بوتاجاز، كان في بابور. ليه ما نرجعش لايام زمان ونفتكر ايام زمان؟ احنا مش بنقول ان احنا ما نجيبش، لكن نجيب على قد اللي موجود، على قد. اشتري راجل، اسأل عليه هو كويس وابن ناس وهيحافظ على بيتك، تاخده. ما انا عندي شباب بالظبط كده. انت حضرتك بقى يا ام كريم حطيتي ايديكي على الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. كل اب بيغالي ان هو عايز وعايز وعايز. لو هو عندك ولد، لو عندك ولد انت هتقدر توفر له، طب يمكن انت تقدر توفر له، لكن في غيره كمان ما يقدرش. النهارده الشقه بكام؟ الذهب بكام؟ يعني لو جاب دبله يحمد ربنا ويشكر فضله. انا بروح اقرا الفاتحه او لابني وكده لكريم، اقول له دبلة. بشكرك يا أم كريم، بشكرك، وربنا يا رب يعمل الخير للجميع. معانا كمان تليفون. ألو ألو، أيوة، أهلا، إزيك يا أستاذة مروة؟ أهلا وسهلا، وحشنا صوتك والله حبيبتي، ربنا يخليك. أنا من عليا من الإسماعيلية. عليا من الإسماعيلية، أهلا بيك. وبشكر الباشمهندس اللي رد عليا والله، وبصراحة البرنامج العام إحنا متربين عليه يا أستاذة مروة والله، دايما يا رب نمتع. وبالذات لما بسمع صوت حضرتك كده، يعني صوت جميل كده وحلو، وأداك يعني كنت بستفيد من حضرتك في الأغاني برضو، بس الفترات المفتوحة أنا بحبها لأني بحب أشارك مع حضرتك. وأنا بحب أشارك معاكم. تسلم يا حبيبتي. اتفضلي قولي لنا بقى رأيك في موضوع النهاردة. هو بصي اقول لك على حاجه يا استاذه مروه، الوضوح في الحاجات دي احلى حاجه، لان احنا داخلين على عيشه جديده وحياه جديده، فما نبداش مثلا حياتنا كلها يعني يعني انا معلش انا اسفه انا بسميه غش. ان هي بصي على قد ما قدرتي، يعني انا اخر ابن عندي جوزته كان هيكمل 3 سنين اهو، انا كنت رايحه بدايه تعارف يا استاذه مروه، فربنا وفقنا واتفقنا على كل حاجه والله بالرضا، حتى هم زي ما انا عملت مع بنتي وجوز بنتي، ربنا شخص لي الناس اللي هم اترأفوا بالحاله برضه. انا عارفه الشباب صعب جدا ظروفها، والزمن ده قاسي جدا والحاجه غاليه، فما ينفعش يا جماعه ان احنا برضو، انا بقول رساله للطرفين، للي عنده بنت وعنده ولد، سهلوا الامور يا استاذه مروه. أيوة. احنا عايزين نفرح باولادنا، عارفه حضرتك لما ياسس منزل جديد تبقى الحياه شاقه جدا جدا جدا، وبالذات الاسعار كل عارفه حضرتك مش علينا احنا، على مستوى العالم يعني صحيح ارتفاع في كله. ف فهي بصي غلطانة تقعد يعني تتكلم باباها ومامتها ووافقوا ووافقوا موافقوش، يبقى ربنا ييسر الأمور للكل، ما نبقاش مثلا نقول دهب صيني ودهب مش صيني، لا أنا معايا على قد استخدام على قد إمكانياتي أجيب، ما معايش خلاص يبقى الأمور تبقى واضحة يا أستاذة مروة. وأنت عارفة بالذات في الجواز يعني كله بالخناق إلا الجواز بالاتفاق. صحيح. ربنا يوفق الجميع يا رب يا أستاذة مروة. بشكرك يا علي. أنا بحب أسمع صوتك والله يا حبيبتي. حبيبتي لا. أنا بشكركم جدا لا. وبشكر كل اللي بيتواصل معانا حتى لو بيسمعنا ومش بيشارك معانا، برحب بيكم. نسمع أغنية ونرجع لحضراتكم مرة تانية على الهواء سوا. تقدر تقدم لبنتي في الخطوبة خاتم سوليتير وإسورة؟ تقدر تقدم لها شقة 5 أوض وتفرشها؟ تقدر تركبها عربية ملاكي مرسيدس 280 S؟ أنا يا عم لو كان علي أنا مستعد أقدم لها كل حاجة، بس سيادتك عارف العين بصيرة واليد قصيرة، ولما هي قصيرة بتمدها ليه؟ جاي تضيع وقتنا ليه؟ أنا صحيح لسه درجة سادسة، إنما قدامي مستقبل كبير وأملي في ربنا أكبر، خصوصا إنه سناء وأنا بنحب بعض. مفيش حاجة يا ابني اسمها حب، في حاجة اسمها فلوس. فلوس عبالي حبيبي، عبالي حبيبي، أغمرك ما أتركك، أسرقك ما رجعك، أحبسك ما طلعك من قلبي ولا يوم، أخطف لك نظرات ضحكاتك حركات، علقن بغرفتي نيمن عفرشتي، أحلمن بغفوتي تيحلى بعين النوم. عبالي حبيبي لكن متلكن عاد. على صفحة البرنامج على الفيسبوك على الهوى سوا بالعربي مساء الورد. يجب عدم المغالاة في تكاليف الزواج والقايمة والمهر والشبكة أصبحت بشكل مبالغ فيه. تحياتي نجلاء عبد المنصف من نجع حمادي، خوخة مسعود من اسكندرية، بتقول فعلا مشكلة الشبكة مشكلة عامة والصدق كمان مفتاح النجاة. رسالتي لأهل العروسة، شجعوا أولادكم على إقبال الزواج وبلاش تخلوا الشبكة والقايمة أساس. أخطب لبنتك بمعنى تساعدها في اختيارها. الشبكة هدية من العريس في اسكندرية، مفيش عليها شروط خالص. ربنا يسعد ويبارك في كل عروسة وعريس، وتحياتي للجميع. شكرا يا خوخة. بوب بوب ده اسم أكاونت بيقول ممكن والد العروسة يقوم بنص سعر الذهب ويكون النص ده باسم والد البنت عادي لحد ما الحال يتيسر، ويرجعوا نص سعر الشبكة ده لو في ثقة وقبول للشاب. بس الفكرة ان واضح ان الشاب محترم وخلوق. انا معاك في الاقتراح ده على فكرة. نبتدي نرجع لتليفوناتكم تاني، وارقامنا 2-57-92-303 2-57-84-124. معنا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه مروه، اهلا وسهلا. انا ايمان من اسكندريه. احنا النهارده اسكندرانيه مكتسحين. احنا كده لا، النهارده اسكندرانيه يكسبوا خلاص كده تمام. بصي هقول لك حاجه، في مثلا عندنا بيقول لك ايه، الجوازه المشروطه ايوه مفروطه، والجوازه الميسره يعني ايه مسهله. لا قوليها بقى، ما اكيد كان ليها زي المفروطه مشروطه مفروطه. الثانيه بقى ايه بقى؟ لا، الجوازه المشروطه مفروطه، والجوازه الميسره معمره. معمره ايوه يعني ايوه. الحاجه اللي هي فيها يعني شروط زي ابو العروسه اللي بتاعت المشكله دي بتتفرج ما بتكملش، والحاجات الميسره بتكمل وبتعمر. يعني انا عجبني المثل على فكره. وبن احنا عندي بنت واحده، وبتمنى اي واحد يجي بسيط بس يكون ابن الناس ويتقي ربنا فيها ويعرف قيمه بيته وقيمه بيت الناس اللي اخدها. اي حاجه ما بتساعدش الا لما يكون انسان يعرف ربنا ويتقي ربنا في بنت الناس. انت عندك حق يا ايمان. وكمان يعني احنا عندنا للاسف نسبه طلاق كبيره جدا. تفتكروا كل الناس اللي اتطلقوا دول ما كانوش جايبين يعني باباهم ومامتهم ما كانوش شايلين عايزين شبكة وعايزين وعايزين ما فيش حاجة بتسعد إلا الإنسان لما يكون إنسان والدنيا بسيطة وحلوة. كل حاجة ما حدش فينا يعني إلا كمل حاجته وغيرها أكتر من مرة وربنا ييسر، وكل ده الحاجة البسيطة وتقوى ربنا في الحاجة بتبقى جميلة جدا وسهلة. عايزين نقول إن لما زمان كانوا بيقولوا لما يجي عريس اسألوا عليه، ده كان أهم حاجة وأهم شرط وأهم حاجة ممكن الأب والأم إن هما ياخدوا موافقة أو رفض بس من سؤالهم عليه. ما كانوش بيشوفوا اسكندرية كده. اسكندرية كده نسأل حتى على الآن. أيوة طبعا، لو واحد أسرته هو كويس وأسرته وحشة ما بتوافقش عليه. لأن قبل ما تنسب حاسب وجوازه العمر اسال عليها سنه، تسال سنه. ده احنا لو كلمناكي حلقه بحالها عن الامثال هتكملي معانا. والله زمايلي في الشغل بياخدوا عاملين اجنده من الامثال بتاعتي. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليكي. شكرا ليكي. مفيش محافظات تانية هتتكلم النهارده ولا ايه؟ ايوه اسكندريه، هيجي لك مكالمه ثانيه اسكندريه ان شاء الله. واشكرك واشكر كل اهل اسكندريه. مع الف سلامه. الو. الو. ايوه مساء الفل يا استاذه مروه. مساء النور يا فندم. سعيده جدا اني بسمع صوت حضرتك. اهلا بيكي، نورتي. اوعي تكوني من اسكندريه. لا، من اسكندريه لحد سوهاج كله بيسمعوا. حبيبتي اهلا بيكي. قولي لي انت منين؟ من سوهاج. ايوه فندم، اتفضلي قولي لي رايك. سعيده جدا بان البرنامج عاد مشاكل من تاني ويتكلم فيها. يعني والله في ناس زعلانه وفي ناس مبسوطه، انا ما بقتش عارفه ارضي مين. اكدبش عليك، انا بصراحه موضوع الاغنيات دي ما كنتش بسمعه ساعتها، بس رجعت اسمع تاني ورجعت يعني تطرح المشاكل يعني. طب اتفضلي شاركينا في مشكله، وكمان قولي لنا عاداتكم في سوهاج. بصراحه المشكله ده هي على الرسول صلى الله عليه وسلم حلها من اكثر من 1400 سنه. وقال من زوجكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. تمام. يعني مسألة المال ده النفس ما يبصش عليها خالص يعني. أهم حاجة الدين والأخلاق، ظهر جدا يعني إن الشاب ده على خلق، ما دام رفض الكذب ورضاش من أولها يعني. فيعني بوجه رسالة للأب، يا ريت يعني يتمسك بالزوج ده ويتمسك بيه جدا كمان. تمام. هو ما يعرفش على فكرة، هي البنت بعتالي، هو ما يعرفش، هي بتقولي أنا بقترح على العريس، بتقترح عليه ان هو، بتقول له انا عارفة ان والدي بيهتم مش هنقول بالمظاهر، خلينا برضو عشان يبقى الكلام، اصل خدي بالك انا اقولك على حاجة، انت هتخليني افتح باب يعني احكي لكم تفاصيل المشاكل دلوقتي. المشكلة لما بتجيلي، يا اما بتجيلي موجودة في ظرف مبعوثة بالاسم وبالعنوان وكل حاجة، فانا بفتح المشكلة، وطبعا المشكلة ممكن تبقى كذا صفحة، فانا بختصرها لحضراتكم عشان وقت برنامج. والشق التاني لما بتجيلي على الرسائل الخاصة لصفحة البرنامج على الفيسبوك، بتجيلي صاحب المشكلة او صاحبة المشكلة بتطرح، وانا ارجع اسأل، لان بتبقى في اركان كتيرة جدا ناقصة. طب انتي عملتي كذا، طب وهي ترد، فهي تتكلم وهي وانا رد، ففي الاخر برضو بختصرها وبقولها لحضراتكم. ففي وسط الكلام، بما انك بتتكلمي معايا في الموضوع ده، هي بتقولي ان والدها بيهتم بالمظاهر وهو مش محتاج ان العريس يجيب ذهب، ولكن هي بتقول ان بنات العيلة كلهم اتجوزوا بذهب معين او بارقام معينة، فهي عارفة ان والدها هيبقى شكله، شوفي بقى الكلام، هيبقى شكله مش قد كده قدام العيلة، وانا مش قليلة، هو بيقول لي ان انتي مش قليلة ان احنا نطلب حاجة بسيطة. قلت لها بس هي مش بيعة وشروة، فقالت لي بس هو زي ما قلت لحضرتك ان هو بيركز في المظاهر. فهي بتقول انا بالنسبة لي هكون مبسوطة معاه، بالنسبة لوالدي هو عايز مظاهر هنجيب له ده بالصيني كمظاهر، لكن العريس رافض لان هو شايف ان ده غش، وشايف ان هو بيبتدي بكذبة، وهي مش عايزة تخسر العريس ده بمنتهى الامانة وبمنتهى الوضوح لكل اللي بيسمعونا. فقولي لي بقى انت رأيك. والله رأيي انها فتحة مريضة في الموضوع وتصر على الموضوع، مدام انه شاب مؤدب ومحترم تصر على رأيها وربنا يوفقها ان شاء الله. طيب تصر على العريس هو اللي يصر ان هو معهوش فلوس؟ لا. مش هي اللي تصر على رأي يعني، ولازم تقنع والدها بالموضوع ده. لكن ما تجيبش دهب صيني على انه دهب بجد. لا ما دغش. عشان بس هي ما تفهمكيش غلط، هي سمعين. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا. نروح لفصل ونرجع لكم مرة تانية. لا تكلم ولا غني له مليون بحث بنستقبل تليفونات حضراتكم على هواء البرنامج العام 257-92-303 257-84-124. ألو. مساء الخير أستاذ. مساء الخير يا فندم. تحياتي لحضرتك. أهلا بك يا فندم. وتحياتي للأستاذ وسام مهندس الصوت. وتحياتي للمخرج. أستأذنك نوطي الراديو وتسمعني من التليفون. حاضر حاضر. تفضلي فندم. البرنامج جميل، الحلقه ممتازه جدا تشد، وانا مبسوط من المشاركه الجماهيريه دي اللي بتجمعنا بالمستمعين. بشكر حضرتك. تفضلي فندم، قولي رايك. شوفي هو حضرتك الموضوع جميل جدا، بس في حاجه حضرتك ما لفتتيش النظر اليها. اتفضل. امال انتوا بتشاركوني ليه؟ ما انا مش هقدر اعمل طيب. كل الجوانب. حضرتك يعني بما ان سيادتك القائد للموضوع، حضرتك لم تذكري الوضع المادي بتاع العروسه، ده مهم قوي. لا انا قلته بقى، انت كنت على الخط. انا قلت ان هي بتقول ان والدها مش محتاج فلوس، لكن طيب. هو بيبص على المظاهر. دي اول مشكله هتواجه الاثنين فيما بعد، صرف النظر عن الذهب. خليها جاب الذهب صيني. ان المستوى الاجتماعي مش متكافئ. المستوى الاجتماعي اولا غير متكافئ، الجوازه دي من اولها لاخرها غير متكافئه. ليه؟ وبعدين الاسلام والدين الحنيف حس على التكافؤ، عشان ما يبقاش فيه يعني لما يجي يقعد مع نسيبه ما يحسش انه اقل منه. دي حاجه مهمه، اصل مش المساله مش مساله ان انا اجيب ذهب صيني، انا ممكن اروح اجيب قرض واجيب له احلى شبكه، بس في بعد كده عقبات لا يمكن ان يتم تذليلها. طب انا ما تعرفتش على حضرتك، بس عشان نعرف نرد على بعض. انا اسمي اسماعيل محمود جبري. منين يا استاذ اسماعيل؟ انا مقيم في بني سويف. طيب اتفضل بقى كمل. الوضع الاجتماعي ده مهم جدا لكل من الطرفين، وبالذات اهل العروسه. يعني انا ما احبش اتجوز واحده تكون اعلى مني، انا كواحد، انا كاسماعيل ما احبش ان زوجتي تبقى اعلى مني ولا نسيبي يبقى اعلى مني. دي عقبه لا يمكن ان يتم تذليلها. خليني انا جبت ذهب وشبكه حلوه، خليني رحت جبت قرض وعديت عقبه الذهب، في بعد كده الجهاز، هل هو عنده كفء انه يجيب الجهاز المطلوب بما ان والدها بيركز على المظهر؟ خليها جابت ذهب صيني، هل هي تقدر تجيب تلاجة صيني، تقدر تجيب اوضة نوم صيني، تقدر تسكن في شقة صيني؟ كل دي عقبات حضرتك لا يمكن ان تزلل. الوضع الاجتماعي برضو مهم بالنسبة للمظاهر، بما ان احنا مجتمعات عربية بتحكمنا برضو عادات وتقاليد لا يمكن على الإطلاق، مع تقديري للمستمعين اللي اتكلموا، إذا جاءكم من ترضون خلقه، على دماغي أحاديث سيدنا رسول الله، على دماغنا كلنا، إلا إن احنا أصبحنا في عصر المادة الطاغية، وأصبحنا برضو في النهاردة، معلش، زمان كنا بنتجوز في أوضة، دلوقتي من رابع المستحيل إن احنا نعمل مقارنة بين زمان وبين الآن. النهاردة الشقة ما كانتش أربع أوض، وأوضة أنتريه، وأوضة مش عارف صالون، وأوضة أطفال، وأوضة مش عارف كل الكلام ده، هل هو عنده مقدرة إنه يجيب الكلام ده؟ هل لما يجيب الذهب الصيني، الشقة، المسكن، المنطقة السكنية نفسها مهمة؟ الواحد هي بتقول والدي بيركز على المظاهر. يعني مثلا نفرض انه هيسكنها مثلا، معلش مع تقديري طبعا للمناطق، هيسكنها مثلا في الطلبية مثلا، انا بتكلم على سبيل المثال، هيسكنها في قرية، كل دي حاجات هي ما ذكرتهاش. لا انا هقول لحضرتك، في من انا قلت ان انا بجيب ملخص المشكلة. العقبات هي قالت ان هو المبلغ اللي هيبقى معاه مش هيقدر يجيب بيش، يعني المشكلة في الشبكة، العفش تمام، يعني هم قالوا ان هم خلاص، يعني هو دلوقتي هيجيب كل الحاجات المطلوبة منه على حسب المقدرة، ما هو ممكن تبقى الأوضة بخمس قروش وأوضة بقرش، فعادي هيجيب نفس الأوضة بس بقرش، يعني الحاجة هتبقى موجودة. المشكلة في الذهب، فالذهب هي بتقول بما ان والدي بيبص على المظاهر، فأنا بالنسبة لي هكون سعيدة مع هذا الشخص، فمش مشكلة بالنسبة لي الذهب كمنظر، لان ده شيء يعني مظهر. او تاني حاجه، هو ماديا مش في فرق ما بين ان هو غير مقتدر، وفي فرق بين ان هو معدم. هو غير مقتدر، ده رقم اتنين في العقبات اللي حضرتك بتقول. مروة هانم، وضع والدها هي ايه؟ هل والدها من الميسورين؟ من الناس من الميسورين؟ لا مش من الاغنياء، هو ميسور الحال. ميسور يعني والعريس مهندس، يعني ممكن يجيله شغل في حاجة تانية. فخلينا نزيح كل العقبات دي، هي دلوقتي كل مشكلتها ان والدها باصص على فقرة الشبكة وهو غير مقتدر. معنى كده انه هيقدر ان هو يصرف عليها ماديا. هو تمام بالزبط. خلاص ان كانت المسألة هكذا، ما ان حضرتك القائد اللي انت لم تذكري حاجات احنا كمستمعين ما نعرفهاش، يبقى الافضل ان والدها يتفق مع والدها يقول له والله ساعدني في نص الشبكه وده دين عليا فيما بعد ان انا اسدده. انا جالي الاقتراح ده من حد من المستمعين. اقتراح برضو انا وافقت جدا عليه على فكره. اقتراح جميل. لو هو والدها فعلا، انت حضرتك بتقولي مهندس يعني راجل مختلف. العريس مهندس. واخده بال حضرتك؟ خلاص والله يا عمي، بما ان احنا هنبقى انا سايب، انا مش هقدر اغشك، انا والله ما عنديش اقتدار ان انا اجيب، ودي هتبقى بدايه جميله. انا استاذنك بعيدا عن عشان المظهريه المجتمعيه، هتساعدني في نص الشبكه وهيبقى دين عليا اسدده لك. ممكن اكتب لك بيه وصل امانه، اكتب لك بيه ورقه، المهم ان انت ايه تعديني من العقبه دي. بشكرك يا استاذ اسماعيل، شكرا جزيلا على اقتراحك. ومعانا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك المحاسب امام عبد المعطي ومعروف اعلاميا مجلس امام. اهلا بيك يا جدو امام. اهلا بحضرتك. انا والله اتفق بشده طبعا مع الصديق اللي اتكلم قبليه مباشره. طبعا الغش طبعا. حضرتك بتقول بتختلف ولا بتتفق؟ معلش ما سمعتش. جدو امام انا مش سامع حضرتك. انا بعتذر لكم، الارسال وحش جدا من الاتصال. خلينا نشوف مكالمات اخرى. الو. الو. آخر مكالمة قبل أذان العصر نستقبلها في دقيقة واحدة. ألو. ألو. ألو. ألو. أيوة يا فندم. أيوة. أنا سامع حضرتك. أيوة معاك. مين معايا يا فندم؟ معاك محمود البربري من أسوان. أهلا بك يا أستاذ محمود، تفضل قولي رأيك في أقل من دقيقة معلش عشان الأذان. ماشي. هو أهم حاجة ما يبقاش فيه كذب، لازم يواجه ويصارح نسيبه اللي هياخد بنته. تمام. ويقول له على ان احنا اذا كان على المظاهر ممكن يوصل له اقتراح موضوع الذهب الصيني، لكن عشان من وراه لا مش هينفع. تمام. طب قول لي في اسوان عندكم سريعا كده عوايدكم عن الشبكه. والله احنا بصي موضوع الشبكه وانا ما بندقش فيه، في ناس بتجيب صيني، في اللي عايز ما بيجيبش خالص، في اللي بيجي يجيب دبله ومحبس وكذا وخلصنا على كده. بقيت في نظام، وانا قلت لك الدور اللي فات الاسبوع اللي فات ان كله اعتمد كده من رؤساء الشيوخ القبائل ان اخواننا ما تضيقوش على الزوج ولا على الزوجه. والله احلى ناس اسوان، سهلين قوي. يا استاذ محمد بعتذر لك، هنضطر نقفل معاك علشان اذان العصر ميعاده دلوقتي في القاهره الساعه 4:10. انتوا لسه على الهوا سوا. ورجعنا لحضراتكم على الهواء سوا، وحنناقش حل للمشكلة، ولكن حل أكاديمي. يعني في دكاترة بتعرض عليهم حالات زي دي وبيتم بحث القضايا، لكن بمنتهى الحيادية، لأن هم بيكونوا دارسين وعندهم حلول ممكن تكون شبه الحلول بتاعتنا، ممكن تكون حلول أكثر واقعية بناء على دراسة. معنا دكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع كلية التربية. أهلا بيكي دكتورة سامية على هواء البرنامج العام يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا بيكم. قللنا رأي حضرتك في حل المشكلة، وبرضو إلقاء الضوء على يعني نصايح لأولياء الأمور، خلينا نقول أولياء أمور لغاية ما هم في بيتهم لسه. يعني الحقيقة يعني على فكرة أنا لفيت العالم ما شفتش خالص حد اسمها بنقدم ذهب وبنقدم ماس وبنقدم كذا، وإحنا بنشوف حتى الوسطاء يقولك لا لازم تقدم. دي حاجة مش مضبوطة، يعني دي هدية والله قدر عليها العريس كنبية. المهم البني آدم، المهم اللي حيعيش مع بنتي، المهم إن أنا يعني دي تقاليد إحنا اللي عاملينها. بالتأكيد طبعا بالتأكيد. المهم اني اكون انا واثق ان بنتي مش هتتهان. أيوة. مش هتتعب. انا ما هو الاب يعني ربنا يدي الصحة لكل الناس، بس الاب بعد كده بينتهي وبيبتدي جيل تاني وجيل تاني وهكذا. مزبوط. فده طبيعي. فانا اللي يهمني ان اكون انا متأكد ان بنتي هتعيش في امن وامان، ده اهم حاجة. مش هقول سعادة ولا جاه ولا مال، والله الجاه والمال ده ولا حاجة بالنسبة للعلاقات الإنسانية الطيبة. إن هو حيبقى خايف على بنتي، مش هيهنها، مش هيتعبها، مش هيستعبدها، وهكذا. فدي حتة مهمة جدا جدا. طيب دلوقتي المشكلة مش في البنت اللي بتقوله عايزة، ده في الأب اللي بيقول عايز. هو بيحصل حاجة من الاثنين، يا إما يحاول يقنعه الأب من خلال يعني حد في الأسرة يكون كبير السن، وده احنا كلنا يعني في سواء في القاهرة او غير القاهرة بنقول يعني كبير السن يستطيع ان هو يقنع الى حد ما الاب. ده جانب. دي يعني ممكن احنا نحاول ان احنا نخترقه. ده جانب. جانب الاخر انه الشاب يكتب في القايمة ما يؤدي الى انه من حقها انه يعني يحط لها بقى في القايمه ان القايمه من حق الزوجه ومن حق البنت، وانه بكتبها بنفس راضيه لزوجتي. دكتوره ساميه معلش النقطه دي، الاسبوع اللي فات احنا كنا ناقشنا انا والمستمعين مع بعض، وكان معانا مستشار قانوني، قلنا ان اللي يتجاب هو اللي يتكتب في القايمه. يعني حضرتك تطرقتي قلتي لو هو ممكن يكتبها في القايمه. ايوه. فاحنا قلنا يعني ده كان ما خلصنا ليه الحلقه اللي فاتت، ان اللي يتجاب هو اللي يتكتب. فدلوقتي هو مش قادر يجيب الذهب، والبنت عايزه تجيب ذهب صيني وتضحك على هي ما تضحكش والله، عايزه تمشي الحال. يعني البنت عايزه تعيش عيشه هاديه، والولد يعني داخل قلبها وفكرها. الاب هو اللي عايز اصلا والله. ما ايه ده يعني حضرتك موافقها؟ بيروح الذهب بيروح كل حاجه، وبتفضل العلاقه الانسانيه يا جماعه. والله يعني حضرتك موافقها دكتور؟ انا يعني موافقها من ناحيه ايه حضرتك؟ يعني هي ما فيش مشكله انها تجيب ذهب صيني وما تقولش لباباها؟ انا مش عايزه طبعا برضو يعني ابتدي الحياه بهذه الطريقه، ولكن هو الاب هي عموما مش هي هتنزل الاب. انا عايزه اقول حته هنا ما فيهاش كذب ولا فيها اي نوع من يعني الاحتحار. هي هنا بترضي الاب، هي بترضي الاب وبترضي ايضا هذا الزوج، ويا رب يكون هذا الزوج فعلا يستاهل هذه المعامله الانسانيه العاليه. هو مش راضي، هو مش راضي الزوج، بيقول انا مش هبتدي حياتي واكذب على حد ولازم والدك يعرف ان دي مقدرتي. هي البنت حاسه انها انها كبرت شويه، هي 29 سنه فهي بتحبه، فهي بتضحي، بس بتضحي بطريقه ملتويه شويه. انا اقدر اقول البنت مش بتضحي، البنت بتفكر بطريقه عقلانيه. اللي بيفضل العلاقه الانسانيه السليمه، اللي بيفضل ان كان الولد فعلا وهي حاسه ان هذا الشاب سيكون الزوج القادر على حمايتها وعلى اسعادها، وما اعرفش انا وظيفته ايه يعني، وهل هو فعلا اوكي. طب يعني انا طبعا كل الشباب زي الفل طبعا وفوق دماغنا، لكن انا عايز اقول اذا كان هي شايفه انه شخصيه يتعامل بطريقه سليمه وراجل يقدر يشيل البيت ويشيل المسؤوليه وهي متمسكه بيه، انا اعتقد ده حاجه كويسه جدا. فانا بقول يا ريت، واحنا على فكره في كل الاسر الكبيره والصغيره في القاهره او غير القاهره بنشوف حد من كبار السن المتعقل بشكل او باخر، ويحاول هو يقنع هذا الاب المتمسك باشكال الفلوس والذهب والحاجات دي كلها. والله كل ده بيروح وبيفضل عزه التماسك داخل الاسره، مش الفلوس ولا حاجه، وتروح وتيجي. لكن ايه يعني الفلوس لو كان هو اصلا مش هيقدر ان هو يحافظ عليها؟ دكتوره ثانيه، انت نورت لنا جزء ان هو ممكن كرامتها. اهم حاجه اختيار شريك الحياه أكيد. واهم حاجه، وبرده قصدي النقطه اللي حضرتك نورتيها لنا، ان هو ممكن يروح يقترح على والدها ان شاء الله في مستقبل، وانت ممكن نجيب حاجه ترضيك نفسيا قدام الناس انه هيكون صيني، ونصرحه اهم حاجه، ونشوف حد من كبار العائلات. دايما في العائلات بيبقى في كبير العائله. تمام يا دكتور، حتى يكون بقالنا كتير ما شفناهوش، لكن نقول له احنا محتاجينك. انا بشكرك يا دكتور علشان طالعين نشرة الانباء المحلية، بشكرك شكرا جزيلا. دكتورة سامية خضر، استاذ علم الاجتماع كلية التربية، بشكر زميلي على الميكسر وسام محمد، كنت معاكم مروة امين، الى لقاء الجمعة الجاية ان شاء الله.